القاهرة تقدم بنرسم حياتنا بالناس والحكايات والألوان الطبيعية، نتقابل نتفارق نبعد ونقرب شوية شوية، وفي كل مرة حدوتة ليها عنوان كتبته بإيديا. أصل الحواديت كتير من واحد لمية، والنهاردة إحنا هنحكي حدوتة رمضانية. حدوتة رمضانية، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وآخر حلقة من حلقات حدوتة رمضانية. مستمعينا الأعزاء، على مدار الشهر الكريم التقينا بمجموعة من الضيوف الأعزاء في مختلف المجالات، ولكل ضيف كانت حواديت شيقة. في حلقة الليلة أعزائي سوف نقوم باستعراض بعض الحواديت الخاصة بضيوفنا الأعزاء من خلال حدوتة رمضانية. أعزائي المستمعين، التقينا في أولى حلقات البرنامج بسيادة السفيرة إيناس مكاوي، سفيرة جامعة الدول العربية لدى روما والفاتيكان، وكانت لها حدوتة جميلة مع المسحراتي. سيد مكاوي، ده نفسي اللي بتنفس بيها، دماغي اللي بشتغل بيها. سيد مكاوي بتقولوا عليه مسحراتي مصر، ومسحراتي مصر، ومسحراتي العرب. هو نسمة حلوة مرت في وجداننا كلنا. هو إنسان استثنائي، عبر عن إنسانيته في فنه. رمضان لما بيجي بحس إن سيد مكاوي في نسيم الهوى، لسه بسمعه كل يوم ما بين جملة والتانية، لسه بكتشفه من أول وجديد، لسه بشوف إنه زي ما قال رفع فنه إلى مقام الشعب. سيد مكاوي مش هعرف أتكلم عليه بجملة، ولا هعرف بفتكره بإيه، لأنه بيسكني من فرط تأثيره عليا، تأثير القوي في عطائه، والحسن في أخلاقه، والمتميز في فنه، والراقي في إنسانيته. لكن الحاجة اللي هفضل أقولها، نعيش ونفتكر ونفتخر إن مصر لديها كنوز من أول الزمان لآخره، وسيد مكاوي واحد من علاماته. فعلا لازم نعيش ونفتكر ونفتخر إن الشيخ سيد مكاوي علامة من علامات تاريخ الفن في الوطن العربي كله وفي العالم. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع آخر حلقات حدوتة رمضانية واستعراض لأهم حواديت ضيوفنا على مدار الشهر الكريم. وكانت حدوتة مميزة من خلال صندوق الدنيا للكاتب الصحفي والشاعر محمد أحمد بهجت. الحقيقة أنا يعني مندهش من أنه صندوق الدنيا اللي اتكتب في السبعينات والثمانينات والتسعينات لا زال معبرا عن مشاكلنا وقضايانا. يعني يبدو أنه الأدب العظيم لا يقدم، وإذا مرت عليه السنين يتعتق ويصبح أكثر قيمة. أنا الحقيقة لما بصيت في مجلدات صندوق الدنيا، لأنها كان جزء منها عندي وجزء منها عند أخويا، وجمعتها أعيد قراءتها وأفكر في أن أختار منها ما ينشر، دهش عشت لأنه الاختيار صعب قوي، اللي عدد الصناديق الصالحة لهذا العصر كتيرة جدا جدا ألفات. أحمد باجت كتب صندوق الدنيا ما يزيد عن 30 أو 40 سنة. اللي كلفه بكتابة صندوق الدنيا كان الأستاذ يوسف السباعي عندما كان رئيسا لتحرير الأهرام. وشوفي جمال أن يوسف السباعي الروائي العظيم يطلب من الكاتب الشاب أحمد باجت أنه يكتب باب يومي. فأحمد باجت يقول له أنا مش هقدر كل يوم ألاقي فكرة، وقال له هتقدر. ثم دفعوا إلى كتابة صندوق الدنيا، ويستمر صندوق الدنيا إلى وفاة أحمد باجت. يعني استمر يكتب صندوق الدنيا حتى الفترة الأخيرة من مرضه اللي هي دخل فيها في مرحلة الكومة، وكان الله يرحمه يعني في المستشفى. عايز أقول إنها رحلة كفاح، وبالنسبة لي مسؤولية على ظهري إني أقدمها، وشرفت بإني أقرأ منها حلقات. بسم الله الرحمن الرحيم. صندوق الدنيا بتاريخ 1 يناير 1991. سبحان رب العالمين، سبحان بديع السماوات والأرض، سبحان نور السماوات والأرض، سبحان رب جبريل وميكائيل، سبحان رب الملائكة والروح، سبحان رب الأنبياء والشهداء، سبحان رب المجرات والنجوم والأبعاد السحيقة اللانهائية، سبحان رب الكواكب والخلائق، سبحان رب المشرقين ورب المغربين، سبحان من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم ارفق بنا فيما جرت به المقادير، والطف بنا في فتنة المحيا والممات، وتب علينا لنتوب طبقا لقولك سبحانك ثم تاب عليهم ليتوبوا. اللهم إنا فقراء إليك وأنت الغني الحميد، فارحم فقرنا واغفر ذنبنا واجبر كسرنا، وارحم آباءنا وأمهاتنا وأساتذتنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. أعزائي المستمعين، أما عازفة الفلوت الدكتورة رانيا يحيى كان لها حواديت مميزة، كان منها تلك الحدوتة. العشق الحقيقي بالنسبة لي هو آلة الفلوت اللي يعني دخلت حياتي من وانا عمري 12 سنة لغاية دلوقتي، وطبعا ده عمر طويل الحقيقة، ويعني أصبحت جزء من تكوين رانيا آلة الفلوت. فأنا ما أقدرش أفصل نفسي عن آلة الفلوت، يعني أنا بحس إن هي جزء مني وأنا جزء منها. ليكي معها علاقة يومية حتى لو ما فيش حفلة؟ طبعا طبعا طبعا، علاقة العازف بآلته هي علاقة الأم بمولودها، ما هياش علاقة مجرد عزف كده يعني تكنيكي فقط، ولكن هي علاقة فيها روحانية على فكرة، والآلة بتحس بصاحبها، وده اللي ممكن الناس ما تبقاش متخيلة، لكن ده حقيقة. ودي أجمل حدوتة تبقى موجودة ما بين العازف وآلته، هي العلاقة دي. وعلشان كده بنقدر نفرق بين عازف بيحب آلته ومحتضنها، وبين حد تاني بيأدي مجرد نوتة قدامه. طبعا طبعا، ده فرق كبير، وهو ده اللي أنا بقول لحضرتك إن فيها علاقة روحانية. إن لو قعدت يومين ثلاثة أو عييت وما قدرتش إني أعزف كام يوم، ما باجي ألعب فلوت بحس إن الصوت مش عاجبني، الصوت بحس إن هو زعلان مني وكأنه بيعاتبني. ففي حالة عتاب، يعني كأنه طفل وبيعاتب أمه، أنا بحس كده بصراحة من الفلوت. فيعني يعني يعاقبني شوية وبعدين يبدأ الصوت يفتح تاني ويرجع تاني نتصالح تاني. أنا اللي بصالحه ده. Thank you. مستمعينا الأعزاء، وفي حدوتة رمضانية مميزة كانت الكاتبة والإعلامية سماح أبو بكر عزت اللي قدمت حدوتة ممتعة لما سألناها وقلنا الكاتبة والإعلامية سماح أبو بكر عزت، نبتدي بحدوتة رئيسية في حياتك، حدوتة النشأة، وكانت نشأة متميزة في منزل الفنان الراحل أبو بكر عزت والكاتبة القديرة الراحلة كوثر هيكل. هتقولي إيه عن حدوتة حياتك ونشأتك معهم؟ والله يا حدوتة الحقيقة يعني جميلة، وأضيف على بابا وماما الله يرحمهم جدتي. جدتي هي يعني أنا عشت أول 5 سنين من عمري ما بين بيت جدتي وبيت بابا وماما. جدتي كان لها نصيب الأكبر في ذكرياتي في مرحلة الطفولة، لأن أنا كنت متعلقة جدا بيها، وهي كانت شخصية يعني متفردة، حكاءة رائعة، والدة هي يعني جدتي لأمي. فكانت تحكي لي حكايات كتير، وحكايات كلها مؤثرة، وكانت يعني تجيد التعبير حتى صوتيا وحركيا وهي بتحكي، فكنت بعيش الحكاية كأني شايفة فيلم فيديو. وكنت أنام في حضنها وأصحى تاني يوم مغيرة في الأحداث أو مغيرة في النهايات، وهي كانت تسيبني يعني ما كانتش تقول لي لا كذا، فنمت فيها حتة الخيال. جميل. وحب الحكاية. اتعلقت بالحكاية منها، ومع الوقت نمت الحكاية دي معايا، انه ادتني ثقة في نفسي ان انا ممكن يوم من الايام ان انا القصص اللي بسمعها دي وبتعلق بيها، ان في يوم من الايام ممكن انا كمان اكتب قصة. فهي كانت حدوتة الحقيقة جميلة، مفعمة بالمشاعر، مفعمة بالحب. حياة سماح أبو بكر الغد دلوقتي تأكيد. حدوتة الكتابة للأطفال واللي بدأت مع الكاتبة والإعلامية سماح أبو بكر تقريبا من سنة 2000. أيوة. ووصولا بحصد بقى الجوائز، ووصول حضرتك أن أنت تكوني من أهم مؤلفي كتب الأطفال في الوطن العربي بل وفي العالم. وحضرتك قبل بداية التسجيل قلتي أن أنت بدأتي من مش المؤلفات الخاصة بالطفل، ولكن من الدراما الخاصة بالأطفال، ودي كانت حقيقة قوية جدا. الحدوتة بدأت ازاي؟ والله الحدوتة بدأت انه انا بحب الاطفال جدا، دايما كنت شايفة ان الاطفال محتاجة اكتر ان يتقدم لها اعمال. ففكرة يعني كان في فكرة او سؤال بمعنى اصح بيلح عليا، احنا كلنا ارتبطنا طبعا بالقصص الكلاسيكية سواء العربية او الاجنبية، علي بابا والاربعين حرامي، علاء الدين والمصباح السحري، كل الحكايات دي اثرت فينا. فانا كان عندي سؤال ملح، انه طفل النهاردة بقى اللي كنت بتكلم عنه كان في سنة 2000 يعني من 21 سنة، لو لقى مصباح علاء الدين ازاي هيتصرف؟ ايه رد فعله؟ كانت الفكرة بتلح عليا، وكتبت مسلسل اسمه علاء الدين وكنز جده أمين، والحمد لله المسلسل نال الجائزة الذهبية في مهرجان الإعلام العربي اللي كان شارك فيه تقريبا معظم الدول العربية، وأنا أخدت جائزة الذهبية في السيناريو. وبعد المسلسل ده الحمد لله توالت الأعمال، عملت عرايس مع الأستاذ محمود إبراهيم، عملت خيال ظل، عملت فيلم صلصال مع الدكتورة زينب زمزم عن أشعار أمير الشعراء الشاعر أحمد شوقي، والحقيقة يعني لازلت وسأظل أذكر وأدين بالفضل لأستاذي الأستاذ النادر أبو الفتوح، لأنه هو وراء اتجاهي لكتابة القصص للأطفال الحقيقة، اللي وصلوا أعتقد 50 مؤلف أكثر من 50 مؤلف. يعني هي الحكاية أنه أنا العمل اللي فاز بالجائزة كان الأستاذ نادر هو القارئ اللي بيقرأ العمل، وأنا كنتش أعرف أنه هو القارئ اللي بيقرأ ويقيم. فبعد انتهاء العمل وبعد فوزه بالجائزة اتصل بي الأستاذ نادر وبارك لي وهناني، وقال لي أنه جملة يعني الحقيقة أنا حطها نصب عيني، أنه الكتاب هو الباقي، الشرايط والأفلام وكل ده جميل، ولكن هيجي وقت ممكن ما تبقاش متاحة زي الكتاب. ومن هنا هو اللي وجهني إن أنا لازم يبقى لي قصص وكتب للأطفال. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة الليلة من حدوتة رمضانية، وكانت آخر حلقة لنا في الشهر الكريم. كل عام والجميع بخير وعيد سعيد. طوال الشهر الكريم زميلتي المخرجة نسرين لطفي، ولكم مني ومنها أطيب أمنيات الحب والسعادة. كنتم مع حدوتة رمضانية، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، حدوتة رمضانية، إخراج نسرين لطفي.